فذكر له أحدهم القصة. أنتوا عندكم فيه تفصيل. تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحاكم إلى أبي بكر رضي، ثم تحاكم إلى عمر في النهاية، وكان عمر الذي تحسم الموضوع وضرب عنق الرأس. وهذه قصة موضوعة. أنت حطها في الشوال اللي أنت عامله، الشوال الضعيف. أنت معك شوال ضعيف وشوال صحيح، خذ من ده حط منه على طول وما تعرضش. لا لا انتبه. جزاك الله خير. اذا هذه قصه موضوعه يا اخوه، واسنادها ثالث، وسياتي بيان هذا ان شاء الله. احنا انا ليش ذكرت ما جاء في صحيح البخاري؟ لانه هو الذي يفسر الايات. وفي الصحيح غنيه وكفايه عن الضعيف، والاحاديث الضعيفه لا تربي امه ولا تصلح مجتمعا، بل لها اثار سيئه وسلبيه على الفرد والمجتمع. يقول: ففي هذه الايه، ايه سوره النساء، الم تر الى الذين يزعمون. ففي هذه الايه اربعه امور. الاول انه من اراده الشيطان، الثاني انه ضلال، الثالث تاكيده بالمصدر. اين التاكيد بالمصدر؟ ها، ضلالا. شوفوا كيف المصدر. قال الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والبعيدا. فسبحان الله، ما اعظم هذا القران، وما ابلغه وما ادله على انه كلام رب العالمين اوحاه الى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الامين صلوات الله وسلامه عليه. قوله: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. بين تعالى ان هذه صفه المنافقين، وان من فعل ذلك او طلبه وان زعم انه مؤمن فانه بغايه البعد عن الايمان. قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على ان من دعي الى تحكيم الكتاب والسنه فابى انه من المنافقين. قوله يصدون لازم، وبمعنى يعرضون، لان مصدره صدودا. فما اكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا ممن يدعي العلم، فانهم صدوا عما توجبه الادله من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الى اقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب الى الائمه الاربعه في تقليدهم من لا يجوز تقليدهم، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف بنص الكتاب والسنه قواعد الشريعه والمعتمد عندهم. قد قرانا فيما مضى طائفه من اقوال هؤلاء الائمه في ذم التقليد وحثهم على الاتباع والاخذ بالدليل والاعتماد على الحجه والبرهان. قال: ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنه وقواعد الشريعه والمعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى الا به. فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين اولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبله. ليس معنى قولنا يا اخوان اننا ننبذ التقليد ونتبع الحجه والبرهان ان يكون هذا حط من شأن وقدر الأئمة ومنزلتهم ومكانتهم، أبدا. بل عندما تعظم الدليل والبرهان أنت عرفت بهذا حق الله عليك، وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق العالم. وهذا واضح. كان عبد الله بن عباس يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر،